باعتبار أن الليلة ليلة وفاة وشهادة باب الحوائج الإمام الكاظم صلوات الله عليه، نقرأ رواية قصيرة مروية عن الإمام. هذه الرواية تتناول فضيلة من الفضائل الأخلاقية المهمة في حياة الإنسان. إذا واحد تحلى بهذه الفضيلة سعد في دنياه، يعني قبل الآخرة، قبل ثواب الله، لا حتى في هذه الدنيا يرتاح ويسعد. الشيء اللي يؤرق الإنسان يخليه يركض ليل نهار، يجعله يلهث ولا يشبع، يجعله يعاني القلق والاضطراب، شنو هذا الشيء؟ هذا الشيء هو الطمع، الطموح في الأمور المادية. الدنيا مثل ماء البحر، كل ما واحد يشرب من ماء البحر يزداد عطشا. تعلمون احنا الأفراد العاديين غالبا حرصنا على المال أقل من التجار الكبار، غالبا طبعا، كل قاعدة لها استثناء. الإنسان كلما يكبر حرصه يصير أكثر، طمعه يصير أكثر، فيعيش حالة قلق واضطراب وتفكير، كل ما يروح يشوف أكو أمامه آفاق أكبر. مو كلامي في الأمور الأخروية، لا، في الأمور الدنيوية آفاق أكبر، ويركض ويركض ويركض إلى أن ينتهي عمره ويحين أجله وما محقق طموحه. هاي الثروة خلفها لمن؟ للآخرين. هو استفاد منها؟ لا. هذه القدرة خلفها لمن؟ للآخرين. الإمام يشير إلى هذه الفضيلة، فضيلة القناعة. واحد يقنع، عندك مقدار من المال، اقنع بهذا المقدار. بعد كل واحد يفكر أنه يرتفع، مرة يفكر يرتفع حتى يخدم نفسه وعائلته وأقرباءه ومجتمعه ودينه، ما يخالف، هذا لله. مرة لا، يريد المال للمال. واحد يقنع، واحد عنده زوجة، بس هذه الزوجة ليست في الدرجة الراقية، يقنع بهذه الزوجة. زوجة لها زوج، تقنع بهذا الزوج. أما كل يفكرون أن الجار شنو فعل، وأختي شنو فعلت، وأخوي شنو فعل، وهؤلاء اشتروا شيئا، هذا الشيء مو عندنا، هذا يحول الحياة العائلية إلى جحيم، وحياة الإنسان إلى جحيم. واحد يقنع، ورضني من العيش بما قسمت لي. الإمام صلوات الله عليه يشير أولا إلى منشأ القناعة، فيقول: من عقل قنع بما يكفي. أي مقدار يكفيني أنا أقنع به. هذه نتيجة العقل والتفكير والتأمل. أما نتيجة القناعة، منشأ القناعة العقل. نتيجة القناعة: ومن قنع بما يكفيه استغنى، يستغني عن الناس، يستغني عن الآخرين، بعد ما يجي يذلل أمام الآخرين، يريق ماء وجهه أمام الآخرين. مر واحد خادم للسلطان، يعني يخدم السلطان، على رجل زاهد دا يجمع البقول من وجه الماء. البقول يعني النباتات العشبية اللي الإنسان يأكلها حتى يأكلها. فقال له هذا الذي يخدم السلطان، قال له: لو خدمت السلطان لم تحتج إلى هذا. إذا تجي في ركاب السلطان تتذلل أمام السلطان بعد ما تحتاج إلى هذا. فقال له الزاهد: لو قنعت بهذا لم تحتاج إلى السلطان. إذا واحد يقنع بعد ما يحتاج، يريق ماء وجهه وكذا وفلان، يعيش دنيا مرتاح فيها، هل هذه الحياة أرضى للرب وأروح للقلب؟ من عقل قنع بما يكفيه، ومن قنع بما يكفيه استغنى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.